شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. الإيمان بالله، ومن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إخلاص الدين كله لله، وإخلاص العبادات ظاهرا وباطنا لرب العالمين. لا يجعل فيها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله. والإله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تشتمل على أمرين أساسيين، النفي والإثبات. أما النفي، لا إله إلا الله، لا إله، نفي الإلهية عن كل ما سوى الله، وكلمة لا إله تنفي أن يكون غير الله مستحقا للعبادة. لا إله، لا يوجد أحد يستحق العبادة. لا إله مستحقا للعبادة إلا الله، وهذا هو الإثبات، إثبات الإلهية لله عز وجل. فقولنا إلا الله، هذه العبارة تثبت أن الله عز وجل فقط هو المستحق للعبادة، لا شريك له. ولذلك كانت هذه الكلمة كلمة التوحيد، لأن تعبر عن مبدأنا، تعبر عن أساسنا، تعبر عن إسلامنا، هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة السعادة، وعليها معقد النجاة في الدنيا والقبر والآخرة، وبالتزامها تثقل الموازين ويكون النجاة من النار يوم الدين والفوز بجنات النعيم. أما إذا لم يحصل التزام بها خفت الموازين وصار العذاب في القبر ويوم الدين في نار الجحيم. لا إله إلا الله، هذه شهادة حقيقية، ليست مجرد كلمات، ليست مجرد حروف، إنها معاني عظيمة تعبر عن حق الله على جميع العباد. أول واجب وآخر واجب، أول ما يدخل العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. لا إله إلا الله هذه لها شروط. كلمة لا إله إلا الله لها شروط، وكذلك لها نواقض. ممكن تصبح مجرد يعني حبر على ورق إذا ما كان هناك التزام بها، تحقيق لشروطها وامتناع عن ارتكاب أي ناقض من نواقضها. فلا ينتفع صاحبها بها إلا إذا استكمل الشروط وانتفت النواقض عنده. ولذلك لما قيل لوهب رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى. وكان النقاش في قضية الأعمال، يعني خلاص مجرد واحد يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإذا لم وإلا يعني بدون أسنان لم يفتح لك. وشروط لا إله إلا الله سبعة، لازم نراجع أنفسنا، ولابد ندقق فيها، ولابد نعرف موقفنا من هذه الشهادة. أول شرط من شروط لا إله إلا الله: العلم بمعناها. العلم بمعناها علما ينافي الجهل، يعني علما فيه اطلاع كامل على مضمون هذه الكلمة. لما الواحد يقول لا إله إلا الله يعتقد اعتقاد يقيني أنه لا معبود بحق إلا الله، يعتقد اعتقادا يقينيا بأنه لا معبود بحق إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، المسألة فيها علم، ما هي مسألة مجرد نطق، المسألة فيها علم، المسألة فيها وعي، المسألة فيها فكر، المسألة فيها اطلاع، مسألة فيها الوصول إلى لب هذه الكلمة، تحقيق المضمون. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. طيب هذا العلم عرفناه. ثانيا اليقين المنافي للشك، فنؤمن إيمانا جازما يقينيا لا شك فيه بما تدل عليه هذه الكلمة بلا ظن ولا تردد ولا شك. الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين، ما في يمكن يعني كأني لعل، لا لا. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يعني يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. طيب اليقين عرفناه. ثالثا القبول المنافي للرد، فيقبل بقلبه ولسانه وأفعاله جميع ما دلت عليه هذه الكلمة. قبول يدل على إيمان وعلى إقرار وعلى الصدق والترحيب بمضمون هذه الكلمة، لأن الكفار كما حكى الله عنهم أو المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله يا أخوان، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، اشمأزت. لا، نحن عندنا علم ويقين وقبول، ومن هذا قبول التحاكم إلى شرع الله، لأنك أنت الآن ما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أصرف له العبادات بدون شريك وأقبل حكمه في وفي غيري، هذا معنى لا إله إلا الله، تقبل حكمه. رابعا الانقياد المنافي للترك، الانقياد التنفيذ العمل بما دلت عليه هذه الكلمة من عبادة لله وحده لا شريك له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإسلام ما هو الإسلام؟ ومن يسلم وجهه إلى الله يستسلم ينقاد وهو محسن موحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله موافقة، لا إله إلا الله مطاوعة، لا إله إلا الله انقياد. خامسا الصدق المنافي للكذب، بأن يقولها صادقا من قلبه يوافق القلب اللسان، المواطأة. ألف لام ميم أحسب الناس ويترك ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه. لماذا كان المنافقون في النار مع أنهم نطقوا بهذه الكلمة مرارا وتكرارا؟ لأن قلوبهم مكذبة ونفوسهم لا تنقاد وعندهم بغض لها. سادسا الإخلاص المنافي للشرك، فلا بد من تصفية العمل وأن يكون عمل بهذه الكلمة وفق نية سليمة، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لأن الله عز وجل لا يقبل الشرك أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. سابعا المحبة المنافية للبغض، فلا بد أن يحب المسلم هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهل العاملين بها ويحب مقتضاها ويحب معناها، لأنه في ناس سبحان الله ما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من الناس من يقول بلسانه وهو يبغض ما دلت عليه من عبادة الله وحده لا شريك له. هؤلاء ما هو مصيرهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وعلامة حب العبد لربه أن يقدم محاب الله على محبوباته هو، يقدم محاب الله وإن خالفت هواه، ويبغض ما يبغضه ربه، ويوالي من يوالي الله، ويعادي من يعادي الله، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه محبة لا بد منها. هل لها نواقض لا إله إلا الله؟ طبعا لها نواقض، تخرج فاعلها عن معناها فيصبح عدوا لها ولو نطق بها، فيصبح عدوا لها ولو نطق بها. طبعا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، مثل كفر الإنكار والتكذيب، يعني كفر الجحود، كأن ينكر شيئا من أصول الدين أو أحكام الدين القطعية، ينكر الجنة، ينكر النار، ينكر الملائكة ونحو ذلك، ينكر الحساب. مثلا يقول كل الأديان صح، دين النصارى صح، ودين اليهود صح، ودين البوذيين صح، ودين المجوس صح، ودين الملاحدة صح، كله صح، كله صح. هذا كافر كفر أكبر، مخرج عن الملة أصلا، ما له حظ في لا إله إلا الله ولا نصيب أبدا أبدا. كيف الله يكفرهم؟ كافر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنت تشهد لهم بالإيمان. مصيبة مصيبة. وفي عندنا كفر الامتناع والاستكبار، هو ممكن يعني يقر بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه، لكن يرفض الانقياد بجوارحه استكبارا وترفعا، يقول هذه أنا يعني هذا الحج لا ما أعترف فيه أصلا، ما أعترف أنا هذه عني، هذا الحكم ما يعجبني، ما هو عاجبني أصلا، وأنا مستواي فوق هذه. هذا المستكبر المترفع كافر بالله العظيم، ما له نصيب من لا إله إلا الله. أما كفر السب والاستهزاء، أن يسب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه، أو يبغض ما تحمل هذه الكلمة من معاني، أو يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا طبعا كارثة يقضي على الإيمان بهذه الكلمة. أيها الأخوة والأخوات، الموضوع خطير، موضوع حساس، موضوع حياة أو موت، موضوع نجاة أو هلاك، موضوع سعادة أو شقاء، موضوع جنة أو نار. فلا بد إذن أن يكون إيماننا قويا سليما، لا بد أن نكون منقادين، محبين، راضين، متبعين، مستسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تثقل موازينهم يوم الدين